وهو رفيقي في الجنة والحديث في صحيح مسلم بهذا المثل الذي ذكرته. السبعة قتلوا ومن المهاجرين طبعا القصة معروفة مش كده بس. أم عمر اللي هي امرأة جاءت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فدافعت عن النبي دفاعا مريرة حتى أنها أصابتها 12 جرحا, يعني أصيبت هذه المرأة 12 جرحا وهي صحابية جليلة رضي الله عنها وضعها في الذب عن النبي, امرأة تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضربت ابن قمأة على منكبه لكنه كان يلبس درعين فما أثر ذلك فيه, لكنه ضربها ضربة آلمتها وتركت فجوة إلى الممات في منكبها. هذه امرأة وهؤلاء رجال, بل الحديث الوارد في الصحيحين وارد الثبات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يجي يقول لنا هذا نقول طيب حتى بعد موت النبي أجيب لك ربا. التاريخ من كتاب سيرة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم, حجرات النبي صلى الله عليه وسلم سيرة وتاريخا, واللي عايز يرجع لها في التاريخ يرجع لها في خلافة نور الدين زنكي الشهيد, وكان وزيره هو جمال الدين الموصلي الصالح. هذا لما تم يعني الخطة لسرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقولها بالراحة شوفنا قصة مؤخرة. أنا مش عايز أقولها كاملة عشان أكسب وقت. طيب ماشي. أنا بقول لفضيلتك أهو بعد موت النبي المغاربة الاثنين دولا بأوامر من قبل النصارى إن هم يجيبوا جثمان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون عبرة لهؤلاء عند الصليبيين, والله يعصمك من الناس. جوم شوفوا فضلوا يحفروا يحفروا لغاية ما وصلوا إلى القبر الشريف. يوم النبي يظهر لهذا في الرؤية لنور الدين زنكي يقولوا أغثني من هذين أغثني من هذين أغثني من هذين, ويشاور له كده. دي أسباب أسباب. ولذلك خلاصة المسألة لأنني لو قلتها يا باشمهندس ستدخل الحلقة كاملة. شوف لغاية ما يأخذ جمال الدين الموصلي ويأخذ معه 20 من الركائب وإلى آخر هذه الأمور ويكتشف أمر الاثنين ويعترفان بعد وصولهما إلى الجدار مباشرة للوصول للحجرة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحنا نقول لا لا أسيبهم ربنا بدفع لما قال له أغثني من هذين. لماذا؟ أسباب قيد الله الأسباب زي ما الكتاب قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون بالأسباب جعله محفوظا في الصدور وفي السطور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. مش متعلق في السماء كده نقعد نبصوا يبقى محفوظ معاه باش من الحسام. مش الأمر لم يقف عند هذا الحاج. أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم المرتدون سموه حتى سموا بالمرتدين هؤلاء العرب لما اجتمعوا على قوس واحدة ومنعوا الزكاة وسموها بالجزية بعد موت النبي. ما طعنوا في النبي ولا رسموا النبي صلى الله عليه وسلم برسوم فاحشة على الإطلاق ولا نالوا من عرض النبي صلى الله عليه وسلم بل منعوا شعيرة وسموها بغير اسمها. خرج أبو بكر لقتالهم حتى أنه أمر خالدا أن ينكل به. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن خالدا كان يأخذ الجماعة منهم على قمة الجبل فيصرعهم من فوق الجبل حتى يكونوا عبرة وحتى يسمع العرب بذلك يخافوا من أبي بكر ومن خالد بن الوليد لآخر هذه الأمور. أنا جبت لك الحين يعني أقول لك طيب آخر حاجة دي. طيب صدق. أقول لك من ربنا اللي هو بيدافع عن النبي ويدافع عننا جميعا وهو الملك وهو الإله الذي أنزل القرآن ووعد بحفظه إن نحن نزلنا ذكرى وإن لولا حافظون أمرنا بأن ندافع عن دينه. وش ربنا اللي بيدافع عن النبي؟ أيه. طب ربنا أمرنا إحنا بأن ندافع عن دينه هو كمان وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بإيه؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالبشر بالمؤمنين هؤلاء إلى أن يرث الأرض ومن عليها وبالتمكين لهؤلاء. مش كده بس, يعني حينما ننظر أيضا لقول الله جل وعلا في هذه حرض المؤمنين على القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم جاهد الكفار والمنافقين إلى آخر الآيات لأنها طويلة يا باشمهندس. لماذا يأمر النبي, يعني ربنا ليه بيأمر النبي وبيأمر المؤمنين بهذا الجهاد حفاظا على هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بعلمك يا شيخنا الكريم. الحقيقة يعني أثلكت الصدور لأن يعني ربما هؤلاء الذين يتصلون لا يحترقون حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعني ولله الحمد نسأل الله أن نكون مخلصين صدقين نحترق حبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعي اتصال من أول حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك. والله أنا يعني حضرتك يا باشمهندس زي ما قلت كلمة نحترق دفاعا عن الرسول ونحترق حبا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحترق شوقا لنقاتل ونذب ونشجب كل كلمة تقال في حق سيدنا الفاضل الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت لي مداخلة بالأمس وللأسف قطع علي الخط فتحب أكمل النهاردة. في أطروحات كثيرة بالنسبة للدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كإنشاء قناة فضائية

والأكثر من ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرؤيا المجلد الثاني عشر فتح الباري، قال ومن رآه كهلا بالصورة اللي يطرته ميتا يعني لما كان في عمره، من رآه كهلا فهذا عم سلم على المسلمين، ومن رآه شابا فهذا عم حرب، يعني بالنسبة لأنه من سوريا يبقى عام سلم بإذن الله جل وعلا على سوريا. بالنسبة لكلام صاحب فتح الباري الإمام الحافظ ابن حجر بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يجعل السلم دائما في ديار المسلمين، أن يحفظ سوريا والعراق ومصر وسائر البلدان. يعني يبقى نعود للسؤال الذي سألته لفضيلتك. النبي صلى الله عليه وسلم روايته تقول أنه قد مات من أثر السم، أثر النحس الذي نهسه من ذراع الشاة. وقصة أن خالد شرب السم وهو يعلم أنه سم ولم يمت. أي نعم، هو سؤال قوي. بداية حديث خالد ذكروا الأشياخ ويجي طبعا بطرقه، والحديث بطرقه حسن، الحديث بطرقه حسن، لكن لو فرضنا طريقا واحدا حكم على الحديث بالضعف. يعني حسن بمجموع طرقه، الله يبارك فيه، حسن بمجموع طرقه. ولذلك هنقول الحسن لغيره هو الحديث ضعيف مجموع طرقه يتقوى يجبر بعضها بعضا. أنا بعجل في حتة العلمية ما تهمش المشارين كده. فهذا حديث حسن صح أن خالد بن الوليد شرب السم الذي قدمه له الروم وعلموه بأنه سم فتجرعه ولم يصبه بشيء، وحي يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ذلك. قالوا تعالى أولا هذه معجزة اللي فعله خالد، هذا معجزة لخالد، وإحنا لو في معجزة بعد موت النبي كنت أقول لك كده برضه. طيب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واعلم أن المعجزة لولي من أولياء هذه الأمة إنما هي معجزة للنبي، لأنها ما جرت له إلا بفضل اتباعه للنبي. واعلم أن المعجزة إذا جرت لولي يعني من أولياء هذه الأمة فإنما هي معجزة للنبي، مش له هو، فإنما هي معجزة للنبي لأنها ما جرت له إلا بفضل اتباعه للنبي. دي تكتب والله. يعني لو خالد ده مش مسلم كان حصل له كده ولا أي شيء. لو كان خالد بتاع مثلا لو واحد غيره أبدا على الإطلاق، ولكن لأن هذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فبفضل الاتباع كانت المعجزة. إذن المعجزة هي للنبي لأنها جاء بفضل الاتباع. معايا باش مهندس؟ طب نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم. انا في دماغي حاجات كده مش عايز اقطع فضيلتك. مهمكش. الناس بيقول لك انا بمشي على الهواء وبمشي على المية ودي ما نجيبه نصطاده ان شاء الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم عدة امور بالنسبة للسم هذا. نعم هذه معجزة. بدليل الحديث الوارد في البخاري وفي مسلم ان النبي قرر اليهود لما جمع اليهود بعد ما اكل يعني لاك هذه جمعهم واقسم عليهم بالله ان يصدقوه. فقال اوضعتم فيها السم؟ قالوا بلى. وضعنا فيها سم. قال ولما؟ قالوا أردنا إن كنت نبيا أن ينجيك الله وإن كنت كاذبا أن الله ينتقم منك، نخلص منك بقى وخلاص. النبي لم يمت على إثارها بسرعة على الإطلاق، هذا كان عقد خيبر وفتح خيبر مباشرة، ولكن عاش بعدها عمرا. لو السم يؤثر في الحال يبقى هذا نقول مثلا مات على إثره في الحال ليس الأمر بمعجزة على الإطلاق خلاص يا رجل، لكن إنه يعيش بعدها أعوام ويمتد الأمر. أقال العلماء لأمرين، أراد الله أن يجعل لحبيبه صلى الله عليه وسلم أعظم منزلتين، أن يموت النبي يموت أن يموت نبيا رسولا وأن يموت شهيدا، جمع له الأمرين الرسالة والشهادة. فعلى إثر السم الذي طال معه حتى جاء عمره الذي قدره الله له فهو مات شهيدا ومات نبيا رسولا، فاجتمع له ما لم يجتمع لمثله صلى الله عليه وسلم. معايا باش مفسر؟ نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا على هذا التوضيح. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض صوت التلفزيون من فضلك، وياريت اخواننا في الكنترول يبقوا ينبهوا متصلين على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. والله إني أحبك في الله، حبك إني أحبك في الله وسلسان، وإني أحب الشيخ محمد والله الذي لا إله غيره، إني أحبك في الله. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على محاربة هؤلاء الفتقة، إن القلوب لا تحترق لسب رسول الله. نعم والله الذي لا إله غيره تحترق، ولا نملك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. نعم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. أسأل الله ذلك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. آمين. اللهم دافع عن رسولك. اللهم دافع عن رسولك. آمين. وأسأل الشيخ إن شاء الله الدعاء، ادعي لنا يا شيخ. أسأل الله يبارك فيك. ادعي لنا أن الله يمن علينا باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين. أسأل الله ذلك. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. شكرا جزيلا لاتصالك وشكرا على مداخلتك. الشيخ الكريم يقول الله عز وجل

تيجي بقى عشان توسع هذه هتجي بقى إنا كفيناك إيه المستهزئين. دي فيها يعني عدد عظيم ومن بعد ما مات جيل نحن قبل ذلك. أيوة. عشان نستثمر وقت الخطبة بإذن الله جل وعلا كان هم أجيب للمشاهدين أعظم أمرين عشان يثبتوا في القلوب بإذن الله. نعم وما يتصاد. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم عايزين نطوف حول أكثر معجزة من معجزات النبي كانت فيها بركة له صلى الله عليه وسلم. كل معجزاته فيها البركات. نأتي بواحد الأول رواية البراء. نعم. اللي في البخاري. أي. بل كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. 1400 رواية ثانية. 1500 1500 فرحقا نزلنا البئر فنزحنا ما فيها ما فيها ماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على شفير البئر فتمضمض. معايا يا باشمهندس حسام؟ شوف انا عايز اصور المشاهدين مكانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احنا ما نصل لنعله ولا ترابه انا واخد كده يعني بق ميه من البئر وهو جلس على شفيرها كده على شفيرها. يعني احنا بنقول على ايه هذا هو البئر. هذا هو اعلاه من ناحيه يعني رجليه جوه البئر كده ايوه الميه كده. وقام النبي صلى الله عليه وسلم جايب بايده الشريفه كده وقام جايب فقط ما يملا فيه ما يملا فاه حط الميه في فم الشريف صلى الله عليه وسلم وقام اتمضمض وقام لافظها كده قال فامتلا البئر باذن الله. وفي روايه فسال البئر حتى امتلا فشربنا جميعا كم 1500 وشربت الدواب وارتوينا والماء في البئر. ما شاء الله. هذه واحدة في تصل له حاجة من ليبيا بس. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي الفاضل الشيخ الكريم صدق الله وقتاكم من الحمد والإطلاق وبركة فيكم. آمين جزاك الله. وحفظكم وعانت مع ربعاية الإسلام وعلى إكرام الحق يا رب العالمين. آمين الله يجزاكم خير. الشيخ الكريم هذه اقتراح بسيط يشرفني على فهمي لمسجد الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. روى بخاطري وهو ان اخواننا في الدمار ان يرد في نفس الجريده التي نشرت فيها الرسومات من فئه بسم الله الكتاب يبدا عن حياه ركوبنا وامهات المؤمنين مع التاكيد يعني على الصفات الحميده التي لا طالما تحلو بها نعم التي لا طالما تحلو بها احد من المسجد صلى الله عليه وسلم. وايضا كتابه الجراحه الغربيه التي لها شهره ولها معرفه صح من الأكبر من الأساس يعني و... وده الكريم طبح يعني يعرف أن الكريم يشكر المصطفى القصية أمامه وده المسلمين يبدأ يعرف أن الكريم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وربما نضم صوتنا لصوتك ونقول. لا تعاقب يا باشمهندس. نعم تفضل. جزاك الله خيرا اختراع طيب بس ما مش فقط نقول هذا هو النبي ما يخفي لسبب واحد. أنا بقول لأبناء المسلمين هذا هو النبي وتظهر واحدة زي اللي شوهت الصورة يظهر 12 زي اللي شوهوا الصورة في مكتبة معينة يقوم جاب لك شبهات يبقى القارئ بين أمور إنك عطله صورة فيها عظمة وصورة مشوهة. ده أنا عايز أقول له هذه صورة النبي الحقية صلى الله عليه وسلم أديها له ومعها رد الشبهات عن سيد البريات. ولذلك أنا بعد إذنك بعمل في موسوعة أنا وأخ دكتور صديقي الحين اسمها رد الشبهات عن سيد البريات جميع الشبهات اللي جت من قبل المشركين والكفار والعلمانيين والزنادقة والأقزام اللي عندنا في مصر وكل هؤلاء والسوريين اللي عاملينها والحين بنعمل لها يعني الردود بإذن الله الناجعة النافعة التي لا تفريط فيها. بس أسأل الله إن أثرياء المسلمين يأخذوها بعض وجه الله إحنا لا نتكسب منه يأخذوها ويترجموها. عارف لو في كرة وبنعمل ماتش هنا الحين هتلاقي معنا ملايين يتبرعوا نيجي نقول للنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والناس البسطاء هم اللي يحترقوا والثانيين الله يهديهم. نعم انا كنت حابب ان انا اقول يعني بعد هذا الاقتراح ان احنا برضو وجهنا دعوة لمن يستطيع ان يشتري ساعات بث في تلفزيون الدنمارك او في مجموعة دول اوروبية ان يشتري ساعات بث ويقدم نبذة او نبذة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغة القوم فتكون يعني ربما انفع سلاح وربما يكون فعلا فيه الاثر والثمر. نوجه الدعوة لرجال الاعمال الذين يستطيعون